إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن لله على عباده نعما لا تعد ولا تحصى، فهو أصل النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن النعم إخوة الكرام نعمة الماء، والله تعالى خلق كل دابة من ماء، والله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، والله تعالى يقول في كتابه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فالماء حياة وسقيا، وسبيل المنعم عليه أن يقابل نعم الله تعالى بالشكر حتى تزيد عنده وتدوم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن لوازم الشكر أن تقر بنعم الله تعالى عليك، وأن ترجع الفضل لله لا لغيره، وأن تقوم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى ورضاه. ومن لوازم الشكر أن تؤدي ما فرض الله تعالى عليك، خاصة الزكاة، لأن بالزكاة علاقة بالماء. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من خمس: وعد من الخمس وما منعوا زكاة أموالهم إلا حبس عنهم المطر. قال ولولا البهائم لم يمطروا. فحتى يبقى الماء بيننا ماء ننتفع به علينا أن نؤدي ما فرض المنعم سبحانه وتعالى في أموالنا، نؤدي زكاة أموالنا حتى تبقى عندنا نعم ربنا سبحانه وتعالى. ومن لوازم الشكر أن أقوم على الماء قياما حسنا، أقتصد في استعماله ولا أهدره، وأدفع عنه الأذى ولا ألوثه. بهذا تبقى النعمة نعمة يتمتع بها المنعم عليه. أما إذا كان من المنعم عليه جحد النعمة والإسراف والتلويث وإلقاء القادرات، عندها يرفع الله نعمته ويشقي المنعم عليه، إما بالفيضان وإما بالغيضان. الفيضان زيادة نسبة الماء وكثرته، والغيضان غوره وذهابه ونقصانه. والله جل ذكره ذكر من أمثلة في القرآن عن المعذبين، ومما ذكر عن قوم نوح، ذكر نوحا بنعمته عليه وجعل قوم نوح عبرة لمن بعدهم. قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغيان الماء زيادته عن حده، ولا يخفى على عاقل ما للفيضان من أثر على حياة الناس. فالفيضانات تدمر وتخرب. وكذلك ذكر من صور المعذبين أنه يأمر الماء فتبتلعه الأرض، يغور في الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فالتفريط في النعمة يذهبها، عدم الإقرار والاعتراف بنعمة المنعم سبحانه وتعالى وعدم القيام في رضوانه يذهب النعمة، وقد يبقيها الله تعالى ويفقدك التمتع بها. يبقى الماء ماء لكن يجعله أجاجا. الأصل في الماء أنه لا طعم له، وهو الشيء الوحيد الذي لا طعم له، ويتلذذ الإنسان بشربه وينطفئ ظمأه به، لكن يبقي الماء عذابا، يبقيه كما هو لكن يغير طعمه، إما بملوحة زائدة وإما بمرارة زائدة، فلا ينتفع به من رآه. لذلك علينا أن نقوم في طاعة الله تبارك وتعالى، ونحرص على إخراج ما فرض الله علينا في أموالنا. فإن في إخراج الزكاة بقاء للماء، بقاء للماء والتمتع به واستخدامه على الوجه الذي يبغيه الإنسان. واعلم أن الناس إن فرطوا في الزكاة يعذب الله العامة، يعذب الله العامة بمنع الزكاة، فيحبس المطر فيكون الجفاف، يجف الضرع ويموت الزرع، ويبقى الناس في رهق وكد. وقد يمطر الله تعالى السماء لمزك وسط أناس لا يزكون، ينزل له المطر وحده ينتفع به هو ويتضرر به غيره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. فتبع الرجل السحاب، فتدمع السحاب فأنزل ماءه في حرة سوداء، الحرة أرض حجارتها سوداء صماء، فتجمع الماء في شرج، فتبعه الرجل فوجد رجلا يقف بمسحاته يعدل الماء إلى أرضه، وجد رجلا يقف وفي يده فأسه يعدل الماء إلى أرضه، فقال له: ما اسمك؟ فسأله عن العلة فقال: سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول اسق حديقة فلان. فوافق الاسم الاسم الذي سمعه، فقال: أخبرني ما تصنع في أرضك، أنت تطلع مين يعني؟ ربنا يمطر لك السماء وحدك وحدك مطر من لك، أخبرني ما تصنع في أرضك. قال: أقوم عليها فإذا ما دنيتها قسمتها أثلاثا، أعدت فيها الثلث، وادخرت لأهل بيت الثلث، وتصدقت بالثلث الثالث على الفقراء والمساكين. سبحان الله العظيم وبحمده، أمسك الله المطر عن العامة وجعله سقيا لواحد فقط. لماذا؟ لأنه أقر بالنعمة للمنعم وعاش في رضاه، عاش فيما يرضي مولاه، عاش فيما يرضي مولاه، أمطر الله له السماء. لذلك حتى تبقى النعمة نقر ونعترف ونعرف قدر النعمة فنعان على شكر المنعم ونؤدي ونتعبد لله تعالى بما فرض. أما إذا كان الوجه الآخر في التعامل فإن الله ذكر قصصا في القرآن كثيرة، ذكر قصة سبأ. وما أدراك ما سبأ؟ كانوا في نعمة ورغد من العيش، بساتينهم مثمرة، كانت المرأة تمشي وفوق رأسها الإناء، تمشي ولا تمد يدا، ترجع من طريقها وقد امتلأ الإناء فواكه وثمار. لكن لما أعرضوا عن الله، لما كفروا بالنعمة، أرسل الله عليهم سيل العرم، فتح عليهم الماء فذهب الماء بالجنات، حولها صريما، سحقها ومحقها. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. كل هذا جراء كفرهم بالنعمة. لذلك قد تبقى النعمة في أيدينا ولا نعرف قدرها، ولا نعرف قدرها إلا إذا سلبت من أيدينا. ورضي الله عن علي بن أبي طالب لما تمثل في شعره قائلا: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف عنا السوء كله. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا أنه لا رزية كرزية من حرم الاقتداء بسيد المرسلين، ولا بلية كبلية من مات مصرا على معصية رب العالمين. واعلموا رحمكم الله أن النعمة تدوم وتزيد بشكر الله سبحانه وتعالى، وأن النعمة تزول ولا ينتفع بها الناس إذا تنكروا من معروف الله تعالى وكفروا بنعمته. والله تعالى ذكر القصص في كتابه ليعتبر من خلالها الناس فيغيروا من أحواله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالجوع إذا هدم يشوي الأكباد، الجوع إذا هدم يشوي الأكباد. فلتكن عبرة، فلتكن عبرة تدرس ينتفع من خلالها الناس. ولنا جيران أهلك الجوع أحوالهم، فأقل شيء أن نتعظ وأن نعتبر وأن نحافظ على ما بين أيدينا من نعم، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الغم عن بلاد الإسلام، وأن نشبع الجائعين، وأن يمن عليهم ويغنيهم عمن سواه. لذلك خذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، ومن غناك لفقرك، ومن فراغك لشغلك. اعتبر بما حواليك، وحاول أن تغير من حياتك، وحاول أن تغير من أهدافك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنعم لا تذهب عن الخليقة إلا بسوء صنيعها، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله الله يا عباد الله فيما أنعم الله تعالى به عليكم، فاشكروه على نعمه يزدكم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واخض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله،